بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى، فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام لفعله عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. ويأتي ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر إلى آخره، وأظن هذا سبق معنا. فالمذهب يشترط الموافقة حتى في الصلاة، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فهنا لا يختلف على الإمام لا في النية ولا في غيرها، فيشترط التوافق. وقد سبق الراجح أنه جائز، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه المراد في الأفعال. قال: من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، يعني أو من يصلي المغرب أو العشاء أو الفجر أو بقية الصلوات، لا يصح أن يكون مأموم إلا خلف من يصلي نفس الصلاة. قال: ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. يقول: ولو جمعة في غير المسبوق. الجمعة، وسيأتي الجمعة، معلوم أنه إذا أدرك ركعة أدرك الجمعة، إذا أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الأخيرة أدرك الجمعة. لكن هنا إذا لم يدرك الجمعة فالمذهب أنه إذا دخل معه بنية الجمعة، إذا دخل معه بنية الجمعة واتضح أنه في الركعة الأخيرة، فإذا سلم الإمام يتمها نفلا ما تصح ظهرا، إلا أن ينوي ظهرا. انتبهوا، إذا دخل مع الإمام يوم الجمعة في الركعة الثانية قد رفع الإمام من الركوع، أدرك شيء ولا ما أدرك شيء؟ ما أدرك. فدخل معه يظن الركعة الأولى واتضح أنها الركعة الأخيرة، فماذا يصنع؟ تكون نفلا ركعتين، ما تكون ظهرا، لا يتمها جمعة لأن الجمعة قد فاتت، ولا يتمها ظهرا لأنه لم ينويها. واضح لهم؟ واضح. هذا المذهب. طيب، كيف ينوي ظهرا؟ يقولون: إذا أتى والإمام قد رفع من الركوع في الركعة، هو ما يدري الآن هي الثانية ولا الأولى، صح ولا لا؟ إذا أراد أن ينوي ظهر ماذا يصنع؟ ينتظر حتى يسجد الإمام. فإذا جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، واضح ولا لا؟ نعم. طيب، إذا أتى والإمام قد صلى الجمعة في الركعة الثانية، ما أدرك شيء من الصلاة، ثم دخل معه، وهذا يحصل الآن ولا لا؟ طيب، إذا سلم الإمام من الجمعة هو ما أدرك الجمعة، المعمول به عندنا الآن يتمها ظهرا، وهذا الراجح، دعوه بعدين. المذهب ما يتمها ظهرا، الجمعة فاتت، واضح ولا لا؟ والظهر لم ينم ما نواه، الظهر ما نواه، صح ولا لا؟ طيب يستثنون هذه المسألة، إذا نوى الظهر يصح الظهر خلف الجمعة، إذا فاتته الجمعة لم يدرك منها شيء ودخل معه في الجمعة بنية الظهر، هنا يصح أن إذا سلم الإمام من الجمعة أن يأتي بها ظهرا، يستثنون هذه المسألة فقط، واضح ولا لا؟ طيب نعم، دخل بنية الظهر والجمعة، دخل بنية الظهر، قول نكتب شوي بنية الجمعة، المذهب إذا دخل معه الجمعة وقد فاتت ما يتمها ظهر، يتمها نافلة إلا إذا نواها ظهر. إذا نواها ظهر كيف ينويها؟ ينتظر حتى ينظر الإمام هو في الثانية ولا لا، إذا كان الإمام في الثانية دخل معه الجمعة، الآن الإمام الجمعة وهو له ظهر، إذا اختلفت الصلاة ولا ما اختلفت؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح على المذهب هذه المسألة فقط، بس هذه المسألة فقط، يعني يدخل معه في صلاة الجمعة بنية الظهر، فالإمام يصلي الجمعة وهو يصلي الظهر، هذه التي على المذهب فقط. القضاء والأداء، نعم القضاء والأداء يشتبع المذهب برضو، وراك يا أبو أحمد أنت خلك معرفة المسألة، مسألة واحدة فقط. نعم مسألة واحدة هي فقط هذه، يعني الآن هم يقول لا تصح أي صلاة إلا باتفاق الإمام مع المأموم، صح ولا لا؟ الجمعة هل يصح أن يدخل الجمعة بنية الظهر؟ المذهب نعم يصح، لكن بشرط أن ينوي قبل دخوله مع الإمام. غير الجمعة لو نوى الإمام يصلي الظهر وهو أتى ونوى أن يصلي العصر ثم دخل معه، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. إذا دخل معه بنية الجمعة واتضح أن الإمام في الركعة الأخيرة وسلم الإمام، هل يأتي بالظهر؟ لا. لماذا؟ لأنه ما نواها، صح ولا لا؟ طيب دخل مع الإمام ويصلي الجمعة بنية الظهر، هل المذهب يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن متى تكون نية الظهر؟ إذا فاتته الجمعة، صح؟ ونواها ظهرا، فاتته الجمعة ونواها ظهرا. أما إذا دخل معه كما نحن الآن، يعني إنسان على فاله على نيته دخل يظنها الجمعة، وإذا الإمام في الركعة الثانية فسلم الإمام، ما يأتي بظهر، ما نوى، هنا يقولون يأتي بنفل، يقوم ويأتي بركعتين نافلة مطلقة ويسلم ثم يقيم ويصلي الظهر مستقل، واضح ولا لا؟ ولهذا المصنف قال ولو جمعة، ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، اللي غير المسبوق ما يصح إلا أن يصلي جمعة خلف أن يصلي جمعة، لو نوى الظهر ما يصح، أما المسبوق فيستثنى على المذهب، يستثنى إذا صلىها بنية الظهر، واضح ولا لا؟ طيب والراجح هل ترد هذه المسألة؟ ما ترد، والجمعة مستثناة حتى على الراجح. الآن إذا دخلت مع إنسان يصلي الظهر وأنت نويت العصر، ما حكم صلاتك؟ صحيح. في أثناء الصلاة قلبت نيتك من ظهر إلى عصر مع الإمام، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا بد أن تكون النية قبل تكبيرة الإحرام، إلا مسألة الجمعة استثناء الفقهاء، لأن هذه فيها مشقة، ولأن الجمعة حلت محل الظهر بدل الظهر، فهو انتقل من البدل إلى المبدل، وانتهت القضية، انتقل من المبدل إلى البدل، فالآن يدخل مع الإمام بنية الجمعة، صح ولا لا؟ وإذا الإمام في الركعة الثانية، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالظهر، هل على القاعدة صحيح الفعل هذا؟ لا، لك الفقهاء استثنى هذه المسألة، هنا يقوم ويأتي بأربع ركعات مع أنه في أول الأمر نوى جمعة. طيب هل انتقل من معين إلى معين؟ ها انتقل. طيب انخرمت القاعدة عندنا ولا انخرمت؟ انخرمت القاعدة، لكن فيها المسألة فقط، أظن المسألة واضحة. طيب المصنف يقول ما يصلي الظهر خلف المصلي العصر الأخير حتى الجمعة، حتى الجمعة في غير المسبوق، يقول في غير المسبوق، أما المسبوق فينويها ظهرا ويدخل معهم، ينوي ظهر ويدخل ويدخل معهم، ها واضح لما هو واضح؟ طيب قال ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، دون ركعة، أما من أدرك ركعة كاملة فلا يصح أن ينوي غير الجمعة، ما يصح أن ينوي صلاة أخرى. وعلى الراجح هل يصح؟ لو أن الآن مسافر أتى إلى مسجد وهم يصلون الجمعة وقال بدل ما صلي الجمعة العصر ما يجمع مع الجمعة أبنويها ظهرا واجمع العصر معها، ماذا نقول؟ صح ولا ما يصح؟ يصح، لكن أيهما أفضل؟ الجمعة يجعلها جمعة، لكن لو نواها ظهرا فإنها تصح لأنها ركعتين. قال في المبدأ: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى، المبدأ بن مفلح من الحنابلة قال: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا. يقول إذا كانت الصلاة تخالف الأخرى في الأفعال، يعني إنسان ما صلى الفجر وأتوا الناس يصلون العيد، هل يدخل معهم بنية الفجر؟ العيد فيه تكبيرات. المصنف يقول هنا لا، ويقول أيضا وقيل نفلا، يقول حتى النافلة هنا، يعني بعض العلماء شدد قال حتى النافلة، يعني إذا كانت الصلاة صلاة الإمام تختلف عن صلاة المأموم بالأفعال فلا يصح. ها واضح ولا لا؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض المحققين توسعون في هذا المسألة، يقول يصح، بل أن بعضهم يقول يصح حتى خلف من يصلي الجنازة، يعني لو أنك أتيت ما صليت الظهر أو ما صليت ويصلي جنازة تدخل معه ويصلي الجنازة وأنت تصلي الظهر، لا بأس بهذا. لكن الراجح والأقرب أنه إذا كانت الصلاة تختلف في الأفعال كثيرة فإنه لا يصح، كان اختلف أفعالها تختلف عن أفعال الصلاة التي يصليها الإمام تختلف عن الصلاة التي يصليها المأموم فلا يصح. لكن الفجر من يصلي خلف العيد ومن يصلي خلف الاستسقاء أمر سهل ما في اختلاف، هنا لا بأس أن يدخل، لا بأس أن يدخل معهم صلاة العيد بنية الفجر، هذا لا بأس به. لكن لو اختلفت الأفعال كإنسان يريد أن يصلي الفريضة خلف من يصلي جنازة فإن هذا تختلف الأفعال، فيها اختلاف كثير. قال: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا، يعني منع أن يصلي خلفه الفريضة، صح؟ طيب والنافلة؟ سنريد أن يصلي تحية المسجد وجد يصلي العيد أو الاستسقاء، يدخل ما يدخل؟ يدخل حتى على كمال المصلي، لأن يقول وقيل فرضا منع فرضا، إذن النفل يصح ولا ما يصح؟ قال: وقيل نفلا، يعني ومن العلماء من قال إذا كانت الصلاة تختلف في الأفعال يمنع حتى النفل، فما تصلي نافلة خلف من يصلي استسقاء أو خلف من يصلي الكسوف أو خلف من يصلي الجنازة أو خلف من يصلي العيد حتى النافلة. لماذا؟ لأن الأفعال هنا تختلف، صلاة الإمام فيها زيادة أفعال عن صلاة المأموم، واضح ولا لا؟ قال: وقيل نفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى، يعني يؤدي المخالفة بين فعل الإمام وفعل المأموم الذي دخل مع الإمام هذا، لأن الصلاة تختلف، هذا ممكن يصلي الفجر وهذا يصلي العيد، أو هذا يصلي ركعتين نفل مطلق نذر مثلا، هذا يصلي العيد أو الاستسقاء، يقول منع حتى نفلا. يقول وقيل، وقيل هنا بصيغة التمريض، يعني كان ابن مفلح يرى أن النافلة جائزة، نافلة جائزة. قال: لأنه يؤدي المخالفة في الأفعال، انتهى. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل، فيؤخذ منه من أي شيء؟ من كلام ابن مفلح، يؤخذ من كلام مفلح صاحب المبدع، يقول فيؤخذ منه، يعني من كلام صاحب ابن مفلح، صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. فيؤخذ من كلام ابن مفلح أنك لا تصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، ولا تصلي الفريضة خلف من يخالفك في الأفعال، ولا تصلي النافلة خلف من يخالفك في الأفعال، وتصلي النافلة إذا اتفقتا، واضح؟ هذا معنى كلام. ولذلك يقول فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، لا يخالفه في أفعاله. طيب وش النفل اللي يخالف في الأفعال؟ الكسوف إذا كانت سنة، العيد على القول بأنها سنة، واضح ولا لا؟ صلاة الاستسقاء هذه نافلة تعتبر، واضح ولا لا؟ فالإمام إذا صلى يصلي نافلة، فما تصلي خلفه فريضة، لكن لو أنك تصلي نافلة هل تصح؟ ها تصح، وقيل لا تصح. قال: فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح. خلف تراويح أنت دخلت معه التراويح ناون توتر ثم أردت أن تشفع وأتميت معه ركعتين وسلمت، ما المشكلة؟ هل اختلفت الأفعال؟ ها ما اختلف، أنتم معي ولا لا؟ هذا نفل خلف نفل لم يخالفه في أفعاله، واضح ما واضح؟ طيب قال: كشفع وتر خلف التراويح حتى على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ قوله وقيل ونفلا، يعني حتى على القول بمنع النفل خلف النفل الذي يخالفه في الأفعال فلا بأس أن تشفع الوتر خلف من يصلي التراويح حتى على القول الثاني، واضح لما هو واضح؟ لماذا؟ لأن ما فيه اختلاف في الأفعال بين من يصلي التراويح وبين من دخل معه يصلي الوتر فشفعه بركة. أنت دخلت لم تريد أن تصلي وتر واحدة فلما قام صلى التراويح للثانية قمت معه للثانية، ما الذي حصل؟ حصل خلاف شيء؟ ما حصل اختلاف. أنت تصلي نافلة ويصلي نافلة ولم تخالفه في الأفعال، لم تخالفه في الأفعال، وهذا حل لا. وش الكتاب اللي معك؟ عندك بجنبك هذا الكتاب اللي معك ما أخذت؟ نعم أنت معنا هنا مستمر؟ أي عطي بلال، وين بلال؟ خذ كتاب، اللي ما أخذ الروض يوزع عندنا هنا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل في موقف الإمام والمأمومين، في موقف الإمام والمأمومين. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في موقف الإمام والمأمومين، في موقف الإمام والمأمومين. فالأصل أن الإمام متقدم والمأموم خلف الإمام، هذا الأصل، الأصل أن الإمام متقدم والمأموم متأخر، هذا هو الأصل. وعلى هذا، على هذا نقول موقف الإمام والمأموم ينقسم إلى ثلاث أقسام. المأموم والإمام له ثلاث أقسام، أو قل ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، نعم ثلاث مراتب أحسن، المراتب أحسن من الأقسام. المرتبة الأولى أن يتقدم الإمام ويتأخر المأموم، أن يتقدم الإمام ويتأخر المأموم، هذه المرتبة الأولى، هي السنة يكون الإمام متقدم والمأموم متأخر. طبعا إذا كانوا اثنين فأكثر، هذا الكلام على اثنين فأكثر. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية أن يقفوا عن جانبيه، أن يقفوا عن جانبيه، عن يمينه وشماله، هذا جائز، هذا جائز لكنه خلاف السنة، جائز لكنه خلاف السنة. فلو وقف الإمام في الصف الأول وجعل بعضهم يمين وبعضهم شمال، هذا جائز، جائز لكنه خلاف السنة. أي مرتبة هذه؟ هذه الثانية. المرتبة الثالثة أن يكونوا عن يمينه، أن يكونوا عن يمينه، وهذه أيضا خلاف السنة، وهي أدنى المراتب، خلاف السنة وهي أدنى المراتب. فلو أن الإمام ما تقدم صلى وجعل الناس عن يمينه وبقية الصفوف خلفه، فهذا جائز، جائز لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. وأقل المراتب، أقل المراتب، يعني المرتبة الثانية أن يكون يمينه وشماله، المرتبة الأولى التي هي السنة أن يتقدم، أن يكون الإمام متقدما. ويستثنى من هذا صنفان، يستثنى من هذا المراتب صنفان. الصنف الأول العراة، الصنف الأول العراة، يكون إمامهم وسطهم، يكون إمامهم وسطهم. العراة، العراة، نعم. شرح الكلمة: الذين ليس عليهم ملابس. طيب، يكون الإمام وسطهم. القسم الثاني النساء، القسم الثاني النساء، تكون إمامتهن وسطهن، تكون إمامتهن وسطهن. هذه المراتب. أما إذا كان المأموم واحد سيأتي بحثه، كان المأموم واحد سيأتي بحثه أنه عن يمين الإمام وهل يصح عن يساره، سيأتي. قال رحمه الله تعالى: السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعله عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. ويأتي، ويأتي يعني ويأتي بحثه. قال: ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه، هذه المرتبة الثانية، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وهذا في أول الإسلام، في أول الإسلام. إذا كان واحد عن يمينه، إذا كان اثنين يكون الإمام وسطهم، هذا في أول الإسلام، إذا كان اثنين واحد يمينه وواحد عن شماله. ثم نسخ وصاروا خلفه، يكونون خلفه وهو يتقدم عليهم. وهذا الآن يذكره الفقهاء أن مذهب ابن مسعود، لأنه صلى مرة مع علقمة والأسود، صلى وسطه، جعل واحد يمينه واحد شماله، لكن يقول هذا اجتهاد منه لعله لم يبلغه النص، لعل ابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه النسخ. قال: ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. يقول ابن عبد البر: لا يصح رفع هذا الحديث، وأهل العلم يقولون كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ. قال: وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام. هذه المسألة، الصلاة أمام الإمام هل تصح أو لا تصح؟ الصلاة أمام الإمام هل تصح أو لا تصح؟ المذهب، مذهب العلماء وهو الجمهور أيضا، أنها لا تصح، أن المأموم لو تقدم على الإمام فإنه لا يصح، صلاة لا تصح. هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، لأن الأصل أنه متأخر، وهذه السنة ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال الإمام ليؤتم به. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، هذا مذهب الإمام مالك، أن الصلاة صحيحة إذا تقدم على الإمام صلاته صحيحة، لكنها بدون عذر تكره، مكروهة، وإلا هي صحيحة. يقول الإمام مالك، يقول: لأن التقدم لا يمنع المتابعة والاقتداء، يستطيع أن يتابع الإمام ويقتدي به لو أنه متقدم، والقول الثالث أنها لا تصح إلا للضرورة، وهذا رواية الإمام أحمد، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، ولعله أقرب الأقوال، إذا كان للضرورة فيصح، وهذا يحصل أحيانا، يكون زحام كالجمعة، الحرم أو غيره، يكون زحام لا يجد الرجل مكانا، إما أن يصلي أمام الإمام، وإما أن لا يصلي، فهنا يقول شيخ الإسلام، ومن ذهب مثل هذا القول كشيخ رحمه الله يميل إليه أيضا، يقول: لأن الاقتداء بالإمام واجب، والواجبات تسقط بالعجز، فإذا لم يستطع أن يقف خلف الإمام جاز أن يقف أمامه، فإذا لا يوجد مكان ولا يمكن إلا أمام الإمام فتكون الصلاة صحيحة، قال رحمه الله تعالى: لا قدام، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، الإحرام المراد بها تكبيرة الإحرام. قوله لو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول لو كبر أمام الإمام ثم تأخر لا بأس، ولهذا قال ولو بإحرام. وعليه لو كبر أمام الإمام فصلاة ما تصح، لو كبر ورجع مباشرة فإن صلاته لا تصح. قال: فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال، يعني هذا ليس موقف بأي حال من الأحوال، أن يقف أمامه، أمام الإمام. قال: والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، يقول: ما الاعتبار بتقدم المأموم عن الإمام؟ ما المعتبر؟ يقول: المعتبر العقب، مؤخر القدم، وبناء عليه لو أن الإنسان تقدم عن الإمام لكن العقب باقية، الإنسان قد يكون قدمه طويلة فتقدم نصف القدم، أو تقدم هو لكن العقب لم يتقدم عن الإمام، العقب مساوي الإمام، فإنه لا يعتبر متقدم، صلاة صحيحة. لكن لو تقدم عقب الرجل تقدم عن الإمام فهنا الصلاة خير غير صحيح. قال والاعتبار بمؤخر القدم. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما في حديث أنس وغيره، حتى أن أحدهم لا يلصق القدم بالقلم بالقدم، العقب بالعقب، فدل على أن المستوى بالعقب. ولهذا المستوى حتى في الصف ما تكون في الأصابع، في العقب. يعني لو أن الإنسان قدمه طويلة إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد بعضهم طويل، ركبته تتقدم عن الإمام، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن العبرة بالعقب. قال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، وإلا لم يضر، يعني إن لم يتقدم العقب فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. وإن صلى قائدا فالاعتبار بالألية، بالألية، يقول إذا صلى جالسا فالمحاذاة للإمام تكون بالألية، يعني مقعدته، إذا تقدمت مقعدته عن الإمام فإنه يكون متقدما، يكون متقدما. ولهذا أحيانا يصلي المأموم بجوار الإمام وهو جالس كهيئة التشهد والإمام واقف، تكونها فخذاه متقدمة على الإمام، هذه لا عبرة بها، إنما العبرة بالألية. قال وإن صلى قائدا فالاعتبار بالألية، بالألية. طيب لماذا قالوا بالألية؟ لأن هي محل الجلوس، هي التي يجلس عليها، فهي قامت مقام ها القدم، قامت مقام العاقب. قال حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، لم يضر. وإن كان مضطجعا فبالجنب، إذا كان يصلي على جنبه، يصلي على جنبه فالعبرة بالجنب، يعني يكون جنبه مساوي للإمام، جنبه مساوي للإمام. أما ذراعيه ويديه أو رجليه وركبتيه لو تقدمت لا يضر. قال وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، إمامه، أو ظهره إلى ظهره. يقول وتصح داخل الكعبة، صح داخل الكعبة، والذي يصح داخل الكعبة على المذهب ما هو؟ النفل. فلو صلى داخل الكعبة نفل على هذه الطريقة، لابد على هذه الطريقة، هذه المساواة الإمام. وعلى الراجح ها لو صلى الفريضة يكون الاقتداء بهذه الطريقة، يعني لو صلى إمام معه مأموم داخل الكعبة فإنه يقف محاذيا له، يقف محاذيا له. قال وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، وجهه إلى وجه إمامه. طيب إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام، مقتدي ولا ما مقتدي بالإمام؟ مقتدي بالإمام، لأن الإمام مستقبل الكعبة وهو مستقبل الكعبة، ولا لا؟ أي قدام بعض داخل الكعبة. الآن الكعبة تستقبل من كم جهة؟ من أربع جهات، من أربع جهات. قال وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، إلى ظهره. قال في الأصح وفاقا لأنه لا يتحقق تقدمه عليه ولا يعتقد خطأه. طيب الآن هل تقدم على إمامه؟ ها؟ ما تقدم، تقدم شلون تكون الصلاة بعض. مستقبل القبلة، الإمام مستقبل جدار الكعبة والمأموم مستقبل جدار الكعبة، شو المشكلة يعني؟ طيب قال أو ظهره إلى ظهره، أو ظهره إلى ظهره، يعني إذا كان ظهره إلى ظهر الإمام، ظهره إلى ظهر الإمام، لأنه يعتبر متابعا له، متابعا له. وعلى كل حال بعض المسائل يفرضها الفقهاء وإن كان يعني قد لا توجد، لكن يفرضونها لتمرين طالب العلم على المسائل على الفقه. قال وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. يقول إذا صفوا حول الكعبة مستديرين، وهذا نقل أهل العلم، نقل بعض العلم الاتفاق على هذا، اتفاق يصلون مستديرين حول الكعبة، وقد يكون بعض المأمومين أقرب إلى الكعبة، لكنه ليس متقدما عليه هنا، ليس متقدما عليه، إنما التقدم إذا كانت الجهة واحدة، إذا كانت جهة الإمام وجهة المأموم واحدة هنا يحصل التقدم. أما إذا كان الإمام مقابل للمأموم أو منحرف عنه فإنه لا يحصل التقدم. قال وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب، يعني أقرب إلى الكعبة، أقرب من الإمام في جهته جاز، في جهته جاز، إن لم يكون في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم. إذا كانوا في جهة واحدة، ولا تجد الآن في الحرم إذا صلى الإمام داخل الحرم داخل المسجد، يعني ما يصلي في الصحن، ما يكون أحد إمامه، يعني هذه الجهة ما فيها أحد، ولا تبدأ الصفوف إلا عند الانحراف، إذا كان المأموم منحرف ليس على جهة الإمام بدأت الصفوف، لأن هذا لا يضر، هذا لا يضر، لا يعتبر متقدم على الإمام. لكن لو صارت الجهة واحدة، يعني جهة الإمام وجهة المأموم واحدة، فلا يجوز أن يتقدم المأموم. قال: إن لم يكون في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم، صلاة المأموم، ويغتفر التقدم في شدة خوف. هذه مسألة أخرى. طيب، بالنسبة للكعبة، يقولون وقفوا حول الكعبة مستدرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكون في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم. طيب، إذا كانوا مستدرين حول الكعبة، أيهما الصف الأول؟ هل الصف الأول الذي خلف الإمام أو الأقرب للكعبة؟ نقول الذي خلف الإمام. الصف الأول ليس المتقدم للكعبة، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام. ولهذا قد تجد الإمام يصلي داخل البناء، داخل البناء كالزحام الآن، وبعض الناس يصلي في الصحن قريب من الكعبة. أيهم الصف الأول الذي خلف الإمام المساوي له، المساوي له في الحرم كله؟ هذا هو الصف الأول، هذا هو الصف الأول. قال: إن لم يكون في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم، ويغتفر التقدم في شدة خوف. الخوف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، الخوف يغتفر فيه، ولهذا يسقط كثير من الأركان والواجبات في صلاة الخوف. ولهذا يقول المصنف: ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة، إذا أمكن المتابعة. أما إذا لا يمكن المتابعة فكما قال الله جل وعلا: فرجالا وركبانا، كنا نصلي وحده. قال: ولا يصح للمأموم أن يقف عن يساره فقط، فقط قوله مع خلو يمينه، يشرح أي كلمة؟ يشرح كلمة فقط، كلمة فقط، يعني أنه يكون عن يساره ولا عن يمينه أحد. وهذه مسألة، هذه مسألة أخرى، يعني ما حكم صلاة المأموم منفرد واحدا على يسار الإمام، على يسار الإمام، أما على يمينه فلا إشكال، على يمينه فلا إشكال، لكن عن يساره ما حكمها؟ المذهب لا تصح، المذهب إذا صلى عن يساره مع خلو يمينه لا تصح، وهذا من المفردات، هذا من مفردات الحنابلة. ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار جابر وأدار ابن عباس لما صلى عن يساره، فكونه يديره دل على أن الصلاة غير صحيحة على يسار الإمام، دل على أن الصلاة غير صحيحة. ها، واضح ولا لا؟ طيب، تكبيرة الإحرام الذي كبرها ابن عباس على اليسار، يقول هذا يسير، يسير قبل ركوع الإمام. ولهذا سيمر معنا أنهم يقولون صلاة المنفرد خلف الصف ما تصح، لكن لو كبر خلف الصف يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام خلف الصف، بشرط أن يدخل مع الإمام أو يدخل بجنبه أو مع الصف أو يقف معه أحد خلف قبل ركوع الإمام، قبل ركوع الإمام، فهذا أمر يسير. فكون ابن عباس كبر عن يسار الإمام هذا أمر يسير، والإمام إلى الآن ما ركع فأداره على يساره. على كل حال، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة وهو مذهب الجمهور، والثاني أنها صحيحة وهو مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة مالك والشافعي، جمهور العلماء أن الصلاة على يسار الإمام مع خلو يمينه صحيحة، أنها صحيحة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن خلاف السنة. إنما هو جائز لو صلى على يسار الإمام ولا على يمين الإمام أحد فصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن السنة أن يديره عن يمين، أن يديره عن يمينه. والدليل حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام على يسار الإمام وانعقد الصلاة. ثم أيضا إدارة النبي عليه الصلاة والسلام له قول أو فعل؟ ها، فعل. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها السنية، أنها الاستحباب، الأصل في الأفعال أنها الاستحباب، فلم يقل لا تصلي على يسار الإمام، ولم يقل أن الصلاة ليست صحيحة، إنما أداره وسكت على الصلاة، ما قاله شيء، فدل على أن السنة أن يكون على يمين الإمام، السنة أن يكون على يمينه، ولو صلى عن يساره فالصلاة صحيحة، لو صلى عن يساره فالصلاة صحيحة. قال: ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه، مع خلو يمينه، إذا صلى ركعة فأكثر. وقوله انتبهوا على يساره، سواء الإمام خلف أحد أو ما خلفه، خلف الصفوف أو لا، يعني لو أن الإمام يصلي وحده يصلي أمامه خلفه أربع صفوف أو خمسة، وأتى شخص وقف عن يمينه، ما حكم صلاته؟ صحيح. أتى شخص وقف عن يساره، ما حكم صلاته؟ المذهب غير صحيح، لأن معقوله يمينه، وعلى الراجح أنها صحيح، أنها صحيح. قال: إذا صلى ركعة فأكثر، وهذه مسألة ستأتينا، أنه المنفرد خلف الصف، أو من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصف أو قبل أن يقف بجوار الإمام، صلاة صحيحة منعقدة، لكن متى تبطل؟ ها، إذا بقي، إذا ركع الإمام وهو منفرد خلف الصف، أو ركع الإمام وهو على يسار الإمام على المذهب، أو ركع الإمام وهو خلفه وحده، هنا الصلاة تبطل. أما إذا كبر منفردا خلف الصف، أو كبر منفردا خلف الإمام، أو كبر عن يساره على المذهب ثم ذهب إلى مكان الصحة قبل ركوع الإمام، فصلاته صحيحة، صلاة صحيحة. وهذه الفقهاء يستدلون بحديث أبي بكر رضي الله عنه، كبر قبل الدخول في الصف وصلاته صحيحة، لأن أدرك الإمام راكع، أدرك الإمام راكع. ولهذا يقول المصنف: إذا صلى ركعة فأكثر، يعني معناه على المذهب لو كبر على يسار الإمام وقرأ الفاتحة وركع الإمام، ركع بعدما ركع الإمام استدار هو من يساره إلى يمينه ثم ركع معه، شو حكم صلاته؟ صحيح، لأن الضابط إدراك الركعة. لو بقي على يساره حتى رفع الإمام من الركوع في الصلاة غير صحيح، واضح ولا لا؟ طيب، قال: إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه، إلى يمينه. وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، أداره من ورائه إلى يمين. يقول: إذا كبر عن يساره أداره، ما قال صلاة باطلة، لأن الصلاة صحيحة ما دام أنه لم يركع، يديره. هل يديره من أمامه أو من خلفه؟ يديره من خلفه، لأن لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لا يجوز. فإذا أداره من خلفه فقد مر بين يدي المصلي، وإذا أداره، إذا أداره من أمامه مر بين يدي المصلي، وإذا أداره من خلفه فلا يضر، لأن سترة الإمام سترة لمن؟ لمن خلفه. قال: وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، إلى يمينه. فإن كبر، طيب، يقول في الحاشية لخبر ابن عباس وغيره: وإدارته من قدامه مبطل الصلاة. طيب إذا أداره من أمامه؟ يقول: مبطل الصلاة، هذه في الحاشية لكنها مسألة مفيدة. طيب لماذا مبطل الصلاة؟ ها، لأنه صلى قدام، حسن، صلى قدام الإمام. إذا أداره من أمامه معناه أنه تقدم، صلى قدام الإمام، والصلاة قدام الإمام باطلة إلا الضرورة كما سبق. قال: وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقف خلفه، خلفه. يقول: إذا كبر معه آخر، أتى شخص وكبر عن يمينه ثم أتى شخص ثاني وكبر عن يسار الإمام، هنا ماذا يصنع الإمام؟ يجعلهما خلفه، يجعلهما خلفه. فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابر وجبار. قال: فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما، صلى بينهما. يؤخذ منه أن لو أن الإنسان أتى والإمام يصلي معه واحد على يمينه، فهل يقدم الإمام أو يسحب المأموم؟ ها، معنى كلام المصنف الأولى يسحب المأموم، هذا الأولى، الأولى أن يؤخر المأموم، لكن إن تعذر يتقدم الإمام، إن تعذر تقدم الإمام. ولهذا يقول: فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما، فصلى بينهما أو عن يسارهما، أو عن يسارهما، يعني يصلي الإمام بينهما إذا تعذر، لا بأس المصلي، لأن الإمام وسط لا بأس. يقول المصنف: أو عن يسارهما، ها، عن يمينه لا بأس، لو صار الإمام عن يسار الصف كله هذا لا بأس، واليمين ما يصح، لو صار الإمام يمينهم عن يساره ما يصح إلا أن يكون واحد عن يمينه، أما مع خلو يمينه ما يصح، وعلى الراجح أنه صحيح. قال: فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما، ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاهز، هذا لا بأس، وهذا هو الذي يعمله الناس الآن. يعني إذا أتى شخص والإمام يصلي معه واحد، فبعض الناس يسحب اللي بجنب الإمام قبل يكبر تكبيرة الإحرام، يقول المصنف: هذا لا بأس، مع أنك سحبت واحد صلى خلف الصف منفرد، لكن هذا يسير، ها، ويغفر، يسير ويغتفر، يغتفر. لأنه ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام. يقول لو أتى، وهذه الآن تحصل كثير، يعني يأتي شخص والإمام راكع وبجنبه واحد من اليمين، يقف وراه ينتظره حتى يرفع، هذا غلط، هذا خطأ، فاتتك الجماعة، ادخل معهم، إما ادخل عن يمين المأموم ولا عن يسار الإمام. فإذا رفع من الركوع يتأخر. إذا أدرك الإمام وهو ساجد، يعني قد يكون الإمام في الركعة الأخيرة وقد تدرك الجماعة، أتى والإمام ساجد ومعه واحد صلي عن يمينه، ماذا يصنع هذا؟ إما أن يقف عن يسار الإمام وهو الأفضل، وإما أن يقف عن يمين صاحبه، صح ولا لا؟ ويسجد معه، أقصد ويسجد معه، يكبر ويسجد. فإذا جلس الإمام للتشهد هل يتأخر؟ لا، يقول ما يحتاج، لأن التأخر هنا في مشقة، ما يحتاج، لأن الصلاة جائزة بهذه الطريقة. قال ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. ولا تأخر إذن للمشقة، ما في تأخر. يعني هل ممكن وهو ساجد يغمز المأموم ويزحفه سجوده؟ هنا متعذر فيصلون على حالتهم. ولا تأخر إذن للمشقة فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. الزمن من الزمن وهي العاهة، يعني شخص ما يستطيع أن يمشي، وما يسمى عندنا الآن بالمشلول، سان مشلول ما يقدر يمشي، وصلى بجنب الإمام من يمين، بجوار الإمام من يمين، ثم أتى شخص ماذا يصنع؟ ها، إما أن يقف عن يسار الإمام أو يقف عن يمين صاحبه ويكمل الصلاة. لكن هل يتأخر؟ لا، لأن إذا تأخر صار خلف الصف منفردا، لأن الزمنة الذين لا يستطيعون المشي ما يقدر يتأخر. فإذا أتيت أنت والإمام يصلي وبجنبه واحد يصلي على كرسي مثلا، بجنبه واحد يصلي على كرسي، وأتيت أنت، إما أن تقف على يسار الإمام وهو الأفضل، ها، وإما أن تقف على يمين الإمام وتصلي. فإذا أتى شخص آخر ها ممكن يتأخر، والمشلول يبقى على حالته، ممكن هنا أن يتأخر. طيب يحصل الآن يصلي إمام ومعه مأموم وصبي، مأموم وصبي صغير، صح؟ يجعل الجميع عن يمين؟ لا، المرتبة الثانية الأولى نجعل الصبي عن يساري، يعني يكون اليمين عن يمينه والصبي عن يساري، ثم معي ولا لا؟ هذا الأفضل. طيب لو جعل الصبي عن يمينه والرجل عن يساره، ها، المذهب ما يصح، مصافة الصبي ما تصح، لأن هنا يعتبر على يساره مع خلو يمينه، وعلى الراجح أنه صحيح. لكن الآن لو صلى شخص ومعه رجل وصبي، ما يجعل الرجل عن يمينه والصبي عن يمينه، ولو جعلهما لا بأس، لكن ما هي المرتبة الثانية؟ إذا كانوا اثنين، أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره. فإذا كان أحدهما بالغ والآخر صبي، يجعل الذي على اليمين البالغ، هذا الأحوط، لأن إذا جعله عن يمينه فالصلاة صحيحة عند جميع العلماء حتى الحنابل، فيضع البالغ عن يمينه ويجعل الصبي عن يساره. ولا تجد البعض الآن يعني يصلي مع شخص على اليمين وصبيان يمكن 10 كلهم على اليمين، لا، المفروض يفرقوا، يعني واحد يمين واحد يسار، أتى ثالث يكون يمين، أتى رابع يكون يسار، أتى خامس يمين، وهكذا، مع أن السنة التقدم، لكن لو لم يحصل التقدم واحد يمين واحد يسار واحد يمين وهكذا. مراتب المأموم إذا كان واحد، في مراتب مرتبة كيف؟ زي مراتب المجموعة، أخذنا مراتب الإمام ثلاثة، كان مجموعة، أي كان واحد مأموم واحد، أخذنا البحث فيه وليس مراتب، بحث عن يمين يصح بالاتفاق، عن يساره ها سبق الخلاف. نعم، لو كان خلفه صبي يقدم الإمام، إيه، سيأتينا المصافة حكم الإمام. إذا قال العلماء لا نذكرها عند المسألة الآن، قال ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل يصلي خلفه جاز. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس على يمين صاحبه عن يساره. ولا تأخر إذن للمشقة فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف. يقول ولا تصح صاحب الزاد، نقرأ المتن، يقول ها اقرأ ولا ولا الفذ خلفه أو خلف الصف ولا الفذ خلفه. ماذا قال الشارح؟ أي خلف الإمام والصف. إذا قال العلماء لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما المراد بالصف؟ المراد بالصف إما الصف الموجود أو الإمام إذا كان وحده. فإذا صلى الإمام وصلى خلفه واحد الذي صلى خلف الإمام، ماذا نقول؟ نقول هذا منفرد خلف الصف، حكم منفرد خلف الصف تماما. فالمراد بالانفراد إما أن ينفرد خلف الصف أو ينفرد خلف الإمام، فالحكم واحد. واضح ولا لا؟ قال ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف. هذه المسألة صلاة المنفرد خلف الصف ما حكمها؟ المذهب أنها لا تصح. المذهب أن صلاة المنفرد لا تصح مطلقا، يعني سواء الصف مكتمل أو غير مكتمل ما تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأن رجل صلى منفرد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. واضح ما هو واضح؟ طيب، وهذه من المفردات، مفردات يعني انفرد الحنابلة بها عن بقية المذاهب. إذا قيل من المفردات المعنى أن هذا مذهب الحنابلة خلافا للمالكية والشافعية والحنفية، فالحنابلة ما تصح مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنها تصح مطلقا، وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة، رواية عن الإمام أحمد مذهب الأئمة الثلاثة أنها تصح مطلقا، يعني سواء الصف مكتمل أو غير مكتمل. طيب إذا وقف خلف الإمام، ها صلى الإمام والمأموم واحد وقف خلفه، شو الحكم؟ نفس الخلاف نفسه، لأن يعتبر منفرد. إذن المنفرد خلف الصف الأئمة الثلاثة الصلاة صحيحة مطلقة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كبر خلف الصف من عقد الصلاة صحت صلاته. أما قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالمراد لا صلاة كاملة، المراد نفي كمال، مراد بالنهي هنا نفي كمال. ما الدليل على هذا الحمل؟ الدليل فعل أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على أن الصلاة صحيحة، دل عن الصلاة صحيحة. القول الثالث، قول الثالث أن الصلاة منفرد خلف الصف تصح مع الضرورة، يعني إذا لم يجد مكان، إذا لم يجد مكان فإن الصلاة منفرد خلف الصف صحيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والسعدي وغيره، أنه إذا كان الصف مكتملا فإنه يصح أن يصلي خلف الصف منفردا، سيصلي خلف الصف منفردا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن فيه إعمالا للأدلة كلها، إعمالا للأدلة كلها، إعمالا لقوله لا صلاة منفردا خلف الصف، وإعمالا أيضا لكونه أمر الذي صلى منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته لأنه يحمل على أن الصف غير مكتمل. وصلاة أبي بكر تدل على انعقاد الصلاة وصحتها. ثم أيضا يقولون أن الصف من الواجبات، الصف من الواجبات، وشيخ الإسلام إكمال الصف والوقوف في الصف هذا من واجبات الصلاة، من الواجب. ومعلوم أن الصلاة تسقط الشروط وليس الواجبات، الشروط تسقط العجز والأركان تسقط للعجز، فكيف لا يسقط الواجب هنا العجز؟ كيف لا يسقط؟ فنقول ما دام عاجز ما وجد مكان فهنا يدخل يصلي منفردا، هنا يصلي منفردا. أما المذهب لا، لا يصلي منفردا. وهل يقف خلف الإمام؟ سيذكر المصنف أنه يعني لو وقف مع الإمام هذا جائز عنده، ولو أشار إلى شخص أن يتأخر، لكن على كل حال هذا القول هو الأقرب. والمذهب أن الصلاة لا تصح مطلقا هذا يرجح الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز يرجح هذا، يقول أنه إذا يصلي منفردا فإن لم يجد أحد ينتظر حتى لو فاتته الصلاة. والراجح كما سبق، الراجح كما سبق ما دام الواجب يسقط في العجز فهنا يسقط في العجز. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. الضابط في بطلان صلاة الفرد ها الركعة الركوع الركوع، يعني إذا أدرك الإمام راكع فإن صلاة صحيحة، وإذا ركع الإمام ورفع قبل أن تزول فذيته فإن الصلاة غير صحيحة. قال: إذا إن صلى ركعة فأكثر عامدا وناسا عالما جاهلا جاهلا، لقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد بن ماجه. وهذا الحديث صححه الخزيمة وابن حبان وابن حزم أمير إلى صحته أيضا. ورأى عليه الصلاة والسلام رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد الترمذي، رواه أحمد الترمذي. واختلف صحته، صححه جمع من العلماء حسنه بعضهم. وقال: لو حسنه ابن ماجه وإسناده ثقات إلا يكون الفذ خلف الإمام والصف امرأة، إلا يكون الفذ خلف الإمام والصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها. هذا ظاهر، إذا كان المنفرد خلف الصف امرأة فصلاتها صحيحة، سواء انفردت خلف الصف أو انفردت خلف الإمام أو انفردت خلف الإمام فإن صلاتها صحيحة، لأن هذا موقف المرأة، هذا هو موقف المرأة. طيب، أي صح باقي استغربت مسألة ما ذكرها باقي. صلى الله وسلم على نبينا محمد، لأن المذهب المنفرد يعني مو بدائم يقولون يدرك الركعة، مو بالركعة، يعني إذا كان انفراده خلف الصف لضرورة فإنه تصح ما لم يرفع الإمام من السجود، وإذا كان دخوله مع الإمام لغير ضرورة فالصلاة صحيح منفرد خلف الصف ما لم إذا دخل مع الإمام قبل الرفع من الركوع، فيفرقوه بين دخول لضرورة والضرورة خشية فوات الركعة، سيذكرها المصنف. أنا ظن أنت ما ذكر لكم معنا غدا إن شاء الله. نعم. نعم. إيه نعم، الجنب يلي الأرض. الجنب كله، الجنب لا الجنب كله يعني يكون طول. إيه نعم نعم، سيكون مستقبل القبلة على الجنب على هذه الطريقة. لا بأس، إذا أمكن لا بأس، إذا أمكن يقدم الإمام لا بأس، هذا مر معنا، إذا تعذر المأموم فإنه يقدم الإمام. شيخ، صلاة المأموم والصبي خلف الإمام صحيحة؟ صلاة المأموم والصبي، هذا هو الراجع، هذا هو الراجع. أي باقي باقي فصل ثاني سيعقده المصنف. نعم. بالنسبة أثناء الجلوس يكون أثناء القيام مساوي للإمام، أثناء القيام مساوي للإمام، وإذا كان في الصف أثناء القيام مساوي للصف أثناء وقوفه، أما الجلوس يكون متأخر. واضح؟ بعض الناس الآن يصلي قائما وإذا أراد أن يسجد جلس على الكرسي، هذا يكون وقوفه مساوي للصف وجلوسه متأخر، أما من كان أثناء القيام يصلي على كرسي يكون مساوي للصف، واللي مساوي للصف أليته، أليته يعني جلوس مساوي للصف، أما ركبتين فخذين لا، لو تقدم لا يضر. صلاة المنفرد خلف الصف المذهب لا تصح. نعم. قول الثاني تصح مطلقا، رواها الإمام أحمد. لا تصح مطلقا، هذا مذهب مالك الشافعي وأبي حنيفة، ورواية الإمام أحمد. رواية الإمام أحمد. الرواية. نعم. ثلاثة شيخ. نعم. ثلاثة مين يا شيخ؟ كيف؟ ثلاثة مين رحمه الله. قول الثالث من الضرورة. نعم الضرورة. نعم. نعم السعدي والشيخ. أي نعم نعم ما يستطيع لأن تفوت الجماعة لأنهم نعم. يا شيخ إذا كان مع الإمام بالغ وصبي، ذكرت يا شيخ أن البالغ عن يمين وصبي يعني. نعم. طيب وش اسمه الحالة الأولى اللي خلف الذكر زمين وسمع. ما هو؟ أنه يسر بالخلف شيخ. البالغ والصبي. هي هو يصير بالخلف لا بأس، هو السنة أن يكونوا خلف، لكن لو ما وضعهم خلف، لأن الآن المذهب الصبي ما يصاف. يعني الحالة الأولى تطبق أنهم خلف يصيرون، لكن فيما لو على الجواز بأن إمامة الصبي جائزة، الإتمام به جائز، يكون خلف الصبي مع البالغ ما في إشكال. لكن الذين يقولون أن الصبي لا يصاف، هل يقفون اثنين عن اليمين الإمام؟ لا، السنة أن يقف واحد يمين واحد يسار. وقلنا أن البالغ يكون يمين، لماذا؟ لاحتياط العبادة، لأن إذا كان البالغ هو الذي على اليمين فالصلاة صحيحة باتفاق صلاته، وإذا كان البالغ على يسار الإمام والصبي على يمينه فالمذهب صلاة الصبي صحيحة وصلاة الإمام باطلة، إلا في النافلة، في النافلة صح. رمضان والتراويح الإمام صلى بس يواصل، يعني ركعات ما يسلم تقريبا 6 ركعات. كيف التراويح يصلي 6 ركعات؟ ايوه 6 ركعات في إمام يصلي كذا. ايه يصلي. لماذا لا يواصل 4؟ ليش واصل 6؟ ما ادري والله، انا جيت لا انصحه لا يواصل مره ثانيه، لكن انت لو دخلت معه بنية العشاء اذا وصلت الرابعه تجلس ما تتابعه. اجلس واسلم الواحد. نعم تسلم. نعم.